وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الطب النبوي، وهذه الحلقة تابعة لحلقات علاجات النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب باستطلاق البطن وهو الإسهال، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء الإسهال، كيف عالجه بالعسل، هذا العسل، هذه المادة الربانية التي أخرجها الله عز وجلنا من بطون هذه الحشرة المباركة، من بطن النحلة، التي أنزل الله عز وجل سورة في القرآن سميت باسم هذه الحشرات، ألا وهي سورة النحل. هذه الحشرة المباركة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والتي كلها خير، كل ما يخرج منها خير، حتى إبرها فيها خير، لسعها فيه شفاء لكثير من الأمراض. والنحلة هذه الحشرة المباركة التي قال الله عز وجل فيها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ليس تخرج لنا العسل فحسب، بل تخرج لنا الغذاء الملكي الذي يسمونها الرؤيا الجلي، وتخرج لنا العكبر وهو أعظم مضاد حيوي خلقه الله سبحانه وتعالى، تنتجه هذه النحلة لحماية نفسها ويرقاتها ولحماية خليتها ولطرد الآفات عنها، وإذا اجتاحها عدو من خارجها فإنها تقتله وتغلفه بهذه المادة الصمغية التي هي مضاد حيوي، تمنع التعفن وتمنع انتشار البكتيريا والجراثيم. وكذلك تنتج لنا هذه النحلة حبوب اللقاح المليء والغني بالفيتامينات، وتخرج لنا الشمع الذي لا نستغني عنه في كثير من الاستطبابات. فالنحلة كلها خير، تأتي بالخير وتنتج الخير، وعسلها جودته بحسب مرعاها، وكلما أكلت وطافت هذه النحلة على أزهار نافعة وطبية متنوعة فإن ذلك يدخل في عسلها وفي تكوينه، وذلك أنها تطوف على الأزهار وتأخذ من رحيقها وتذيبه بلعابها ثم تصوغه من جديد وتجعله في العيون السداسية ولما ينضج تشمعه بالشمع فيبقى محفوظا ربما آلاف السنين. فالعسل يتنوع باختلاف مرعاه، ولعل الإخوة يظهر لنا بعض صور العسل والمناحل ونحو ذلك، وعندنا عسل السدر وهو أفضل أنواع العسل، وهناك عسل الحمضيات، وهناك عسل الربيع الأزهار الربيعية، وهناك العسل الجبلي، وهناك عسل الغابات، وهناك عسل البرسيم الأبيض، وهناك عسل قصب السكر، وهناك عسل الزعتر، وهناك عسل الشوكيات النافع لأمراض الكبد وغير ذلك، وهناك عسل العسل المتنوع المتعدد الألوان والأصناف، كما قال الله تعالى مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وأفضل العسل ما كان سائلا حلوا شفافا لا ينقطع، حيث إذا أخذت هكذا منه شيئا وأسلته يبقى كالخيط مهما امتد ومهما ارتفع لا ينقطع ولا يتقطع. هذا من صفات العسل الجيد. والعسل يعرف برائحته وبمذاقه، فالعسل الجيد فيه لذع وفيه يحذو اللسان كما يقول الأطباء. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بهذا الداء بالعسل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاء أمتي في ثلاث، شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم هي الحجامة، أو لعقة عسل، أو كية نار ولا أحب أن أكتوي، وفي رواية وأنهى أمتي عن الكي. فإذا الحجامة استفراغ، والعسل تسخين وتنضيج لأن فيه سخونة، والكي لا يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى. وفي صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون، ألا يعذبون أنفسهم بالكي في النار. في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أبي المتوكل وهو علي بن داود، وداود سمع من عائشة كما قيل ومن جمع من الصحابة، عن أبي سعيد الخدري، وأبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، توفي 10 قبل الهجرة، ولد في 10 قبل الهجرة وتوفي سنة 74 للهجرة، وروى أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أكثر من 12 غزوة، وهو من آخر الصحابة وفاة، من آخر الصحابة وفاة. يقول: وفي الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخي يشتكي بطنه. ربما يكون أخ شقيق، وربما يكون أخ غير شقيق، وربما يكون أخ المقصود به أخ في الإسلام. وفي رواية: استطلق بطنه. استطلق بطنه يعني انطلق، يعني أصابه الإسهال. استطلاق البطن انطلاقه من غير سيطرة صاحبه عليه بليونة ويسر وسهولة، وهو الذي نسميه الإسهال. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا، اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، يعني عملت بوصيتك يا رسول الله فسقيت عسلا فظل الإسهال معه فلم يغني يعني العسل عنه شيئا، وفي لفظ فلم يزده إلا استطلاقا يعني زاد استطلاقه. قال له مرتين أو ثلاثة كل ذلك وهو يقول له اسقه عسلا. الرسول عليه الصلاة والسلام واثق من وصفته ومن علاجه، وأن العسل كما قال ربنا فيه شفاء للناس، ولهذا لم يلتفت إلى قول هذا الصحابي ما زاده إلا استطلاقا، أسقيته عسلا فلم ينفعه أو لم يزده إلا استطلاقا، بل قال له مرة رابعة اسقه عسلا. كل ذلك يقول له اسقه عسلا، فقال له في الثالثة والرابعة بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله، يعني صدق الله إذ قال فيه شفاء للناس، صدق الله لأن الله أصدق القائلين، وكذب بطن أخيك، يعني صدق الله القائل فيه شفاء للناس وكذب بطن أخيك الذي تقول إنه لم يزده إلا استطلاقا. ولقد كذب القرآن بطن أخيه حينما شفاه بعد الرابعة، حينما كان سببا في شفائه بعد المرة الرابعة. هذا الحديث كما قلنا في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه البخاري في الطب بالدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. وفي صحيح مسلم من لفظ له رواية أخرى في صحيح مسلم يعني لفظ آخر إن أخي عرب بطنه أي فسد هضمه، عرب بطنه أي فسد هضمه، واعتلت معدته، والعرب بفتح الراء كالذرب أيضا، يقال عرب وذرب بمعنى واحد يعني أنه فسد هضمه. فالذرب داء يعرض للمعدة فلا تقدر على هضم الطعام ويفسد فيها ولا تمسكه فيحدث الإسهال. هذا العسل الذي هو شفاء للناس كما أخبر الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شفاء أمتي في ثلاث وذكر منها شربة عسل. ما هي منافعه؟ ما هي فوائده؟ ما هي حاجتنا له؟ هذه المادة غذاء ودواء، غذاء ودواء وشفاء، فهي غذاء من الأغذية ودواء من أحسن الأدوية وحلوى من أحسن الحلوى، فهي غذاء ودواء وحلوى. قال الإمام ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله العسل فيه منافع عظيمة، فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، جلاء يجليها ينظفها. ما هي الأوساخ التي تكون في العروق؟ لا نعرف أوساخا في العروق إلا الكوليسترول والدهنيات، هذه لكنهم ما كانوا يعبروا عن ذلك قديما بالكوليسترول والدهنيات وتصلب الشرايين. يعني العسل معنى أن العسل ينظف العروق من الكوليسترول ومن الدهون وما يسمى بالعصيدة الدهنية، ويفتح العروق فيجري فيها الدم وينساب، وتظل هذه العروق مرنة طرية لا تتصلب. وكذلك الأمعاء ينظف الأمعاء لأنه يزيل ما يعلق بالأمعاء والمعدة وما يكون وما يغطي خملها من زهومات ورطوبات لزجة تمنعها من القيام بمهامها ووظائفها من الحركة والامتصاص. وهو محلل للرطوبات، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، أي مكان وصل رطوبة يحلل الرطوبة، إذا وصل إليها يسخنها يحللها يفتتها، وأيضا إذا طليت المكان الرطب المكان البارد يسخنه ويحلل الرطوبات منه. ولهذا هو نافع للمشايخ كبار السن، نافع للمشايخ وأصحاب البلاغم، نافع للمشايخ وكل من عنده بلغم في صدره. ولهذا هو نافع للمدخنين، لأنه يقشع هذا السم الزعاف الذي يشربونه. فترون الآن إخواني أيها الإخوة المشاهدون على الشاشة النحل، وكيف يأخذ العسل، كيف يأخذ الرحيق من الأزهار ويقوم على صنع العسل. مر معنا زهرة بنفسجية، هذه هي الشوكيات التي الخرفيش، هذه الزهرة عسلها نافع لأمراض الكبد، نافع لأمراض الكبد. وهذه صورة للعسل بعد أن يجتنى، العسل بعد أن يجتنى، العسل النضيج. وهذه صورة للمناحل، وهذه صورة للمناحل والبراويز التي تكون معها الملكة، وتكون تقوم الشغالات على ختم هذه الأعين السداسية بالشمع. فالعسل غير المختوم يكون لم ينضج بعد، ينبغي أن يترك حتى يقوم النحل أو الشغالات على ختمه بالشمع الأبيض. وهذه الشغالات يكون بينهما، هذا يظهر في الصورة الغذاء الملكي، هذه الأعين تملأها الشغالات بالغذاء الملكي الرويال جيلي المجدد للشباب وللنشاط والمقوي للأجسام الضعيفة والمقوي للذاكرة وللدماغ، وأيضا المقوي للباه، والذي يدخل في تركيبات وخلطات كثيرة مقوية، وهو نافع للعقم. تظهر أيضا في الصورة براويز وصناديق النحل. تظهر الآن نحلة تأخذ من رحيق هذه الزهرة الصفراء الطيبة. فالعسل إذا نافع للمشايخ وأصحاب البلاغم، يعني من يعانون من سعال من بلغم، فشرب العسل خصوصا مع الماء الدافئ على الريق نافع لإخراج، نافع. هذا عسل متبلور، لهذا يظهر التقطع، العسل الذي سبق، العسل قلنا الجيد والعسل الذي ينساب مثل هذا المنظر الذي نراه بحيث لا ينقطع. وننظر إلى إلى إلى سيولته وإلى كثافته وإلى لونه، هذا يدل على جودته. فكيف إذا كان طعمه حلو وفيه لذع، شيء من اللذع، فهذا هو الذي يعني العسل الجيد. وأجود أنواع العسل ما كان في الغابات وما كان في الجبال. وهذا هنا يظهر أمامنا تركيب العسل والمواد التي يتكون منها العسل، مما يتكون العسل. فالعسل يحتوي على 20% ماء و40 جلوكوز و34 ليفيلوز، كما يحتوي على 1% بروتينات، وبه من الأحماض ما يكسبه العضوية التي توجد به، وأهم أحماض الفورميك واللبنيك والماليك والفوسفوريك، كما يحتوي على 5% أملاح معدنية و 1% سكر قصب. فإذا العسل يعني نستطيع أن نقول أنه يشكل في غذائنا الأساس وفي دوائنا الأساس، وفي حلوانة التي ليس لها غوائل ولا أضرار الأساس، حتى أنهم يضربون إذا كان هناك حلوى فاكهة حلوة يضربونها المثل بها بالعسل، يقول لك أحلى من العسل. ومن كان مزاجه باردا رطبا فالعسل ينفعه. هذا منظر يظهر في أقراص وبراويز النحل، هذا برواز مكتمل، فالبرواز المكتمل ينبغي ألا يقل عن 20,000 نحلة البرواز الواحد، يعني الخلية 20 في 10 ينبغي طائفة النحل للخلية الواحدة لا تقل عن 20,000 نحلة الخلية الواحدة، اللي هو يعني الصندوق الواحد الذي يحتوي على 10 براويز ينبغي أن يكون لا يقل عن 20,000 نحلة، ومعهم ملكة واحدة، إذا جاءت ملكة أخرى تنازعها الملك كما هو السنة، فالنحل يقوم عليها ويقتلها، النحل يقوم عليها ويقتلها ويخرجها خارج الخلية، لأن ملكتين في مملكة واحدة لا يجوز، لابد أن تكون ملكة واحدة، وحتى يتعرف النحل على ملكته لابد أن يتأقلم معها فترة من الزمن، وهو النحل يعرف بعضه بعضا، يعرف بعضه بعضا، ولهذا يهاجم النحلات التي تأتي من خلية أخرى ويعتبرها معادية فيقوم بقتلها وطردها. وهو مغذ، أي العسل مغذي، هذا عسل الكينة وهذا نافع للحميات وللأمراض ولمرض الملاريا، عسل الكينة، عسل الكينة من أفضل الأعسال التي تقاوم الحميات وتقاوم مرض الملاريا. ويوجد عندنا أشجار كينة في الأغوار وفي منطقة عين غزال وهذه المناطق، وشجرة الكينيا تعيش في مناخات متعددة، فتعيش في الأغوار وتعيش أيضا في المرتفعات في عمان وما حولها. وهو أي العسل حافظ لقوى المعاجين، يعني العسل يحفظ الخلطات والتركيبات، يعني هو الحافظ الأمين من غير ما نضيف مواد حافظة كيماوية للعسل، من غير إضافة مواد حافظة وكيماوية للعسل يمكن العسل نفسه أن يكون حافظا أمينا، ولهذا سمي العسل بالحافظ الأمين، فهو حافظ لقوى المعاجين ولكل ما أودع فيه. وهنا يظهر على الشاشة بعض فوائد العسل ومنافعه بالإضافة لما نذكره في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية، حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، حتى الأدوية الكريهة يذهب كيفيتها يعني رائحتها، وأيضا هو منقن للكبد والصدر، فالذين يعانون من التهاب في الرئتين العسل نافع لهم، الذين يعانون من انسدادات في الكبد والتهابات في الكبد العسل نافع لهم، الذين يعانون من فيروس التهاب الكبدي العسل نافع لهم. وقلنا من أنفع ذلك عسل الشوكيات. وهو مدر للبول، يعني من يعاني من احتباس البول فالعسل نافع للإدرار، العسل نافع للإدرار، موافق للسعال الكائن عن البلغم، يعني إنسان يسعل بسبب البلغم، وعلامة ذلك أنه يخرج يبصق بلاغم لزجة، فالعسل يقطع هذه البلاغم ويخرجها ويذيبها وينظف الرئتين من البلاغم ويذهب حالة السعال. وإذا شرب حارا بدهن الورد، يعني سخن هذا العسل وكان معه دهن الورد، نفع من نهش الهوام، نافع من نهش الهوام. الهوام لما نقول هوام أفاعي عقارب عناكب أم 44 هذه كلها هوام، أفاعي بأنواعها، عقارب بأنواعها، عناكب سامة، أم 44 كل هذه نسميها هوام، وكل ما يؤذي مما لا نعلم. ونافع من شرب الأفيون، هذه المادة المسكرة هذه نافع منها، من شرب الأفيون فصار في سكر فإنه ينفعه حيث يذهب عنه يذهب عنه هذه الحالة. وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب، إن شرب ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب المسعور. علامة الكلب المسعور بتكون عينيه حمراء وبيكون يسيل منه لعاب وبيكون واضع ذيله بين رجليه ولا يستقر، لا يمشي بطريقة يعني مستقيمة، يترنح ويذهب يمينا وشمالا وتارة يقف هنا ويمشي هناك ويهاجم من غير أن يعتدي عليه أحد. وقال بعض الأطباء بأنه يخاف من الماء، وبعضهم قال لا لا يخاف من الماء. وعضت إذا عض الإنسان فإنه يسبب له هذا المرض وهذا السعار عياذا بالله، فينبغي حينئذ أن يربط المكان ويمص حتى يخرج هذا السم ويعالج بالعلاجات الواردة في عند الأطباء. قال وإن شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب. وأكل الفطر القتال، الفطر القتال شرحنا عنه في المرة الماضية وقلنا إنه الفطر منه صالح للأكل وهو المشروم الأبيض، ومنه قتال وهو الأحمر اللزج الذي ينبت في المزابل في أماكن غير نظيفة. وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، يعني إذا كان إنسان يريد يحفظ اللحم من غير ما يضعه في الثلاجة أو الفريزر فيدهن اللحم بالعسل تبقى 3 أشهر كما هي، فلهذا هو يحفظ اللحوم ويحفظ أيضا الفواكه والخضروات، يعني أي حبة فاكهة تدهنها بالعسل تبقى محفوظة 6 أشهر وليس 3 أشهر. فإن جعل فيه القثاء والخيار والقرع والباذنجان حفظ طراوته وحفظه كما هو، يعني وكثيرا من الفاكهة 6 أشهر. كما أنه يحفظ جثث الموتى، ووجد في مصر في قبور الفراعنة أجساد الفراعنة محفوظة بالعسل، أجساد الفراعنة محفوظة بالعسل لهذه الساعة منذ يمكن 4 أو 5 آلاف سنة. ويحفظ جثة الموتى ويسمى الحافظ الأمين. وأيضا في منفعة جيدة جدا أنه إذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل نمله وصئبانه، يعني واحد مبتلى في شعره بالقمل أو في جسده فيدهن يلطخ بالعسل يقتل النحي يقتل القمل الكبير ويقتل بيوض القمل أيضا صئبانه، يعني إذا واحد أصابه قمل في رأسه فما عليه إلا أن يدهن رأسه بالعسل فيقتل هذا القمل ويقتل بيوضه، وأيضا يقوى شعره وينعم. قال ويطول الشعر ويحسنه وينعمه، وهو أيضا نافع للعينين، إن اكتحل به جلى ظلمة البصر. فالجماعة اللي عندهم ماء أسود وماء أزرق وعندهم ظلمة في بصرهم ما عليهم إلا أن يكتحلوا بالعسل الحر الخالص فإنه يجلو. والحقيقة يعني لا يوجد شيء يعدل العسل لعلاج للعيون كالعسل. اشتكيت مرة من التهاب وحساسية في عيني أعيت الأطباء وظلت معي سنين وحكة شديدة وألم شديد، فواحد من أصدقائي أعطاني عسل سدر وكحلت عيني، نعم شعرت بكأن فلفل قد صب في عيني، ولكن الحمد لله ما عاد إلي هذا المرض قط، وبرئت منه برئا تاما. أوله يكون حر شديد تشعر كأن نارا قد صبت في عينيك، ولكن بعد ذلك الحمد لله تجد الشفاء والراحة التامة. وإن استن به، استن به يعني فركت الأسنان به، يعني لو وضعت عسل على خرقة أو على شاش وسنيت أسنانك أو على فرشاة أسنان تصبح أسنانك تلمع كالحليب. وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها، وحفظ صحة اللثة، يشد اللثة ويذهب ما فيها من روائح ويذهب ما فيها من تقرحات ورخاوة، ويفتح أفواه العروق، يخرج يعني السموم من الجسم بفتح أفواه العروق، يعني يعمل عمل الحجامة، ويدر الطمث، المرأة التي تشتكي انحباس الدورة الحيض يدر الطمث شربا وتحميلا، ولعقه على الريق يذهب البلغم، لعقه على الريق خصوصا مع الماء الحار أو الدافئ، ويغسل خمل المعدة، المعدة مثل السجادة يكون لها خمل، وإذا جاء عليها الرمل تصبح يابسة ومتحطبة. وكيف نذهب هذه الوصف عنها؟ بكثرة تنظيفها، وهكذا العسل ينظف المعدة ويذهب الزهم والرطوبات اللزجة عنها، فيغسلها كما نغسل السجادة، كما نغسل السجادة من الأوساخ ومن الأتربة، هذا العسل يعمل بالمعدة، ولهذا المعدة تقوم بوظائفها وتقوم بامتصاص الغذاء وتقوم بعملها على خير قيام. قال ويفتح ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح سددها، أي انسدادات في المعدة تمنعه من القيام بوظائفها، فإن العسل كفيل بفتح سدد المعدة، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة. الله أكبر. إذن العسل من أكبر مفتحات السدد، العسل من أكبر مفتحات السدد، سواء سدد الكبد أو الطحال أو المثانة أو الكلى أو أي انسدادات، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو، يعني هو أقل الحلاوات ضررا لسدد الكبد من أي حلو آخر، وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، يعني ليس له أعراض جانبية، الغائلة يعني الغوائل شرور، يعني هو ليس له أعراض جانبية، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين، يعني بالعرض ليس بالأصل، ودفعها بالخل ونحو، يعني لو كان هناك شيء من الضرر لبعض الناس فإن إضافة الخل إليه يصلحه، ملعقة عسل زائد ملعقة خل زائد نص كوب ماء دافئ تحرك هكذا وتشرب على الريق يكون نافعا بإذن الله جدا. فإذا أضيف إليه الخل عاد حينئذ نافعا له جدا، وهو غذاء مع الأغذية، يعني هو من أغذية النبي صلى الله عليه وسلم، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومفرح مع المفرحات. مفرح يعني شيء الذي أكلته شعرت بالفرح وذاب عنك الاكتئاب وذاب عنك الحزن كالتلبينة ونحوها، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، يعني القدماء كانوا يعتمدون على العسل. فأنت يا أخي يا أختي حلوا بالعسل ولا تحلوا بالسكر الأبيض، أن هذا السكر الأبيض معالج كيمويا، معالج بالكلور حتى أبيض، ولهذا هو ضار، هذا السكر الأبيض ضار جدا، فلهذا ينبغي أن نعالج نحلي حلوياتنا شرابنا نحلي بالعسل. قال ولم يكن معول يعني اعتماد القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبا. السكر، استعمال السكر حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، يعني يشرب العسل بالماء على الريق. وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل. وفي سنن ابن ماجة مرفوعا من حديث أبي هريرة: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. يعني هذا الحديث ضعيف، هناك أحاديث في الصحة وفي يعني العلاجات ضعيفة، لكن قد يكون معناها صحيح، وقد تكون التجربة أثبتت أنه وإن كانت ضعيفة السند لكن فيها الخير وفيها الفوائد. يعني هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن قد يؤخذ به في العلاجات: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر يعني على الريق لم يصبه عظيم من البلاء. طبعا وفي أثر آخر: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. هذا الحديث بعض العلماء قال إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هذا موقوف، هذا موقوف يعني من قول الصحابي رضي الله عنه، يعني موقوف على ابن مسعود: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. والحقيقة أن هذا صحيح، العسل شفاء بنص القرآن، والقرآن شفاء أيضا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقل هو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن يشهد لهذا الحديث، يعني هذا الحديث بعض العلماء رفعه وسنده صحيح وبعضهم وقفه، لكن القرآن يشهد له، القرآن يشهد له. فعليكم بالشفائين العسل والقرآن. وإذا لم يكن العسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاء أمتي في 3 وذكر العسل، ويقول في القرآن: عالجيها بكتاب الله. فإذا هذا الحديث حتى من ضعفه مرفوعا فهو صحيح بشواهد وطرق أخرى. فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، يعني كان الرجل شبعان ومتخم، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزجته، وهذا خطر الشبع، هذا خطر الشبع، وهذا خطر إدخال الطعام على الطعام. واحذر طعاما قبل هضم طعامي فمنه دوما سائر الأسقام، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة يعني السجادة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي فقال له: اسقه عسلا 4 مرات، بعدين قال له: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي تكرار سقي العسل معنى طب بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى يعني أضعف القوى فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله، لأن كمية الدواء العسل النازل على معدته قضت على الداء، تكرارها وجعلها على دفعات نظفت هذه الرطوبات اللزجة العالقة بالمعدة، فشفي هذا المريض من دائه. قال الإمام ابن قيم رحمه الله: واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب، من أكبر قواعد الطب معرفة مقدار الداء ومعرفة مقدار الدواء وإعطاء الدواء المناسب لمقدار الداء، هذا من أكبر قواعد الطب. ولهذا الأطباء يقول لك: هذا كورس الدواء يا مريض لازم تأخذه كله ولا تنقطع ولا تأخذ فترات وتترك فترات، لأن انقطاعك يضر بصحتك. فيعطيك المريض وصفة روشيتا ويقول لك: هذا كورس يجب أن تأخذه جميعا حتى يؤثر في الداء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. معنى اتصال من السعودية الأخ سامي. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم، كيف حالك شيخنا؟ حبك في الله، الله يحفظك. تفضل، حياك الله يا أخي. الله يجزيك خير. بغيت أسأل بالنسبة للعسل يا شيخي، لو وضعته في الشاي السكر، هذا السؤال الأول، ما في إشكالية؟ بس يحول لون الشاي، يعني هو يحلل لون الشاي، يعني إذا كنت أنت تحب الشاي أن يكون ثقيلا فممكن يرقق ويسوي لونه، يخلف لونه. إذا كان هذا الأمر لا، إذا كان هذا الأمر لا يعنيك، لا تهتم به، لا بأس، فحله بالعسل. بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للرياح اللي في البطن، عندي رياح شديدة يعني خاصة بعد الأكل، فالعسل فائدة فيها إن شاء الله؟ والله نرجو الله، لكن أضف إليه ملعقة كمون أو ملعقة شومر يعني، وإن شاء الله تحتاج لأن تأخذ شربة ملينة مسهلة إن شاء الله، تنظف المعدة إن شاء الله. بارك الله حبك في الله، شكرا يا شيخ، الله يجزاك خير. الله يحييك أخوي، بارك الله يحفظك يا معلم، شكرا إن شاء الله. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء. إيش طب النبي عليه الصلاة والسلام إذن يا ابن القيم؟ قال: طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي، لأنه صادر عن الوحي. الطبيب ممكن يخرج بنظرية ثم يرجع عنها، طبيب ممكن يجرب على ناس فينجح على ناس ويفشل على آخرين، يمكن الطبيب يعطي دواء يكون له مضاعفات جانبية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح، فطبه كلهم متيقن مقطوع به. فيقول: متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون، يعني أوهام وظنون وتجارب، والتجارب قد تنجح وقد لا تنجح، وقد تنجح هنا ولا تنجح هناك. ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة. لماذا كثير من المرضى لا ينتفعون بطب النبوة؟ لأنه كثير منهم يكذبون طب النبوة، يشككون في طب النبوة، يقللون من طب النبوة، يعرضون عن طب النبوة، لأنهم أولعوا بطب الغرب. فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول. يعني طب النبوة إذا ما تلقيته بالقبول لا تنتفع به، واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. معنى عبد الوالي من ليبيا. مرحبا يا أخي. مرحبا، الله يسلمك، حياك الله. جزاك الله خير. وإياك أخي. أهلا البارك فيك، الحمد لله. تفضل. بس هناك العلاج، علاج أن التهاب الكبد، التهاب الكبد الفيروسي. أي عندنا العسل هذا، إذا كان عندكم طيب. إذا كان عندكم في بلادكم عسل، العسل جيد، الجبال والشوكيات والسدر وغيره، فخذ من العسل خذ عسلا والعق منه على الريق والزم الحجامة الحجامة بارك الله فيك، الزم الحجامة. وهناك بعض الأعشاب النافعة المنقية للدم تأخذها ينفعك الله عز وجل بها. وعليك بالصدقة، وعليك بالصدقة، داو مرضاكم بالصدقة، وعليك بماء زمزم، وعليك بالإكثار من الاستغفار والدعاء. كويس كويس، نسأل الله لك العافية. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. حياك الله في الكريم. معنا أبو أوس من العراق. السلام عليكم شيخ. عليك السلام أبا أوس، مرحبا. مرحبا شيخ، شلون صحة؟ الله يحفظك بارك فيك، الحمد لله رب العالمين. شيخي أنا صاحب محل في العراق ومنتج عسل. ما شاء الله، أنت تنتج عسل؟ الله يكرمك. تطعمه سكر؟ لا يا شيخ، إن شاء الله سكر، ولكن أستخدم الحلق. طيب إذا كان كذلك، نعم يا شيخ، إذا كان كذلك عسلك جيد فأرسل لنا عينة منه ولو بثمنها حتى نشوف العسل العراقي، لأن بعض الإخوة، والله يا شيخ، بعض الإخوة جابوا لنا عسل من كردستان، من جبال كردستان، وكان عسلا جيدا، فأنا أحب أن أنوع العسل، يعني أتعرف على العسل البلدان المتنوع والمختلف. يعني أنت من زمان تشتغل بالنحل؟ نعم يا شيخ، يعني صار لي تقريبا 20 سنة وانت تحكي العراق. طيب بارك الله فيك، يسرنا أن نتعرف عليك وأن نتعاون على البر والتقوى. اعطي رقمك للكنترول حتى نتواصل. هذا رقمي. احفظوا رقم الأخ حتى نتواصل معه بارك الله فيكم. أي يا شيخ، يعني هذا رقمي اللي عندكم بالنسبة لي. نعم الله يكرمك ويوفقك إن شاء الله. آمين آمين آمين. ايش سؤالك؟ شيخي انا استخدم اللي عندي عظام، استخدم الغلاف الملكي للامراض المرضيه. ايش تستخدم؟ استخدم الغلاف الملكي مع العسل المادي. مع ايش؟ الغلاف الملكي عسل، الغذاء الملكي مع العسل بس فقط. اي فالحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يعني عندهم عقم عشرات السنين عندهم اطفال، فضل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، اذا كان الغذاء الملكي يعني بلدي اصلي فله منفعة عظيمة للذين يعانون من العقم، في منفعة عظيمة للذين يعانون من العقم، فكيف إذا كان العسل أصلي غير مغشوش؟ فهذا شيء طيب. أنت تنتج غذاء ملكي أيضا؟ الحمد لله نعم، أنتج غذاء ملكي. طيب هذا شيء طيب، إن شاء الله إن شاء الله، يعني شيخي نعم نتواصل إن شاء الله نتواصل، يعني كلنا نبغي نفع المسلمين. ممكن يعني يعني تليفوني اللي يريده يعني مثل ربنا الله سبحانه وتعالى انصراف، صار عندي عسل عدة أنواع من عسل ممتاز، وعسل البنفيت وعسل شهر الشمس. جزاك الله خير، إن شاء الله نتكلم في الموضوع بإذن الله. نحن في هذا البرنامج يعني نريد نفع الناس ولا نريد الدعاية لا لأنفسنا ولا لإخواننا، مع احترامنا للأخ الكريم. نعم. فهذه القناة، هذه القناة لنشر الفائدة والمعرفة. نحن إن شاء الله نتعاون معك على البر والتقوى بما ينفع إخواننا المسلمين إن شاء الله. جزاك الله خير. وفقك الله يا أخي الكريم، جزاك الله خير. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقول الإمام ابن قيم الجوزية إنه الطب النبوي والعلاجات النبوية وكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحاديث في الطب والصحة إذا لم يتلقها المريض بالتصديق واليقين والتسليم والقبول لا ينتفع بها. هذا أمر مهم، وهذا مثل الروح للجسد، فلا بد أولا من أن تعتقد أن القرآن فيه شفاء، وتعتقد أن العسل فيه شفاء، وتعتقد أنه ماء زمزم لما شرب له، وتعتقد أنه أن حبة البركة فيها شفاء أو شفاء من كل داء. لا بد من التصديق والتسليم. يقول فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، من لم إذا إن لم يتلقى هذا التلقي يعني بالتصديق والإذعان واليقين لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل إن القرآن لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. ولهذا المريض لازم يكون عنده يعني قابلية كالأرض القابلة لتلقي الغيث لكي تنبت. وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. ثم قال يرحمه الله: وقد اختلف الناس في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هل الضمير في فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين، الصحيح رجوعه إلى الشراب اللي هو العسل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور والكلام إنما سيق لأجله ولا ذكر للقرآن في الآية. وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صدق الله كالصريح فيه، والله تعالى أعلم. إذن من خلال ما تقدم تكلمنا عن مادة واحدة وهي الأشهر والأكثر مما تنتجه هذه النحلة، ألا وهو العسل. لم نتكلم عن فوائد الغذاء الملكي، لم نتكلم عن فوائد العكبر اللي هي البروبليس، لم نتكلم عن فوائد خبز النحل الذي هو حبوب اللقاح، لم نتكلم عن شمع النحل وما فيه من فوائد، لم نتكلم عن إبر النحل، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. فكل هذا كل هذا يعني له فوائد وله منافع جمة وكثيرة. في عندنا اتصال، في عندنا اتصال، من معنا؟ فصل، أصل الأخ. نعم، العسل يعني تعريف للعسل: سائل لجز لزج سكري يستخلصه النحل من رحيق الأزهار إبان فصل الربيع وهذا أحسن مواسم العسل، الربيع والصيف، وأردأ العسل ما كان في الشتاء والخريف. ويعتبر عسل النحل أول مادة سكرية استخدمها الإنسان في طعامه، إلى أن اهتدى إلى استخلاص السكر من القصب ومن البنجر اللي هو الشمندر منذ القرن 17. إذن السكر والبنجر وقصب السكر هذا قريب القرن 17، يعني الآن في القرن 21، يعني قبل 400 سنة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا باشا؟ الله يحييك يا اخي. شيخ محمد تفضل. حياك الله. حياك وبياك. عندي سؤال. اسال يا اخي اسال. عندي الوالدة معتها شعيرات رحلة يا أخي. أخفض التلفاز عندك، أخفض التلفاز عندك يا أخي، لا أسمعك. أخفض التلفاز عندك وتكلم. ما عندي الوالدة. ما لها الوالدة يا أخي؟ ليش تتكلم؟ تكلم يا أخي. لماذا تتكلم؟ شعيراتها رحولها. شعيرات إيش؟ شعيرات ما عندها رحولها. ما أنا فاهم إلا شعيرات. ما فهمت إلا شعيرات. شعيرات إيش؟ شعيرات رحولها. تفهمون عليها؟ شعيرات المعدة. شعيرات المعدة؟ نعم. ما لها؟ أتفت. لا أسمع جيدا يا كنترول. ألو يا كنترول. أين ذهب الأخ؟ إذن نعود إلى ما كنا فيه. تنقسم خلية النحل إلى ثلاث طوائف: الملكة و الذكور والشغالات. وهذه الأخيرة الشغالات هي التي تقوم ببناء الأقراص الشمعية لخزن العسل، وتخرج لجمع الرحيق واللقاح بواسطة فمها اللاعق، فيمر الرحيق وهو سائل حلو مائي يوجد في أقراص الزهور من فم الحشرة إلى البلعوم فالمريء، فيختلط بإفرازات الغدد اللعابية والمعوية التي تحوله إلى عسل خليط من سكر الفواكه الفركتوز وسكر العنب الجلوكوز من 70-80%، كما تفرز عليه بعض حامض النمليك لمنع تخمره، وبعد ذلك ترجعه النحلة إلى الفم لتخزنه في عيون الأقراص الشمعية، ويبلغ ما يختزنه النحل في الخلية من العسل في اليوم الواحد نحو رطلين. وعسل النحل بسيط التركيب سهل الهضم والامتصاص، لذلك فهو غذاء ممتاز للمرضى والناقهين، يعني جديدي العهد بالمرض. ويتوقف لون عسل النحل ونكهته على نوع الأزهار التي يمتص منها النحل الرحيق. أما العسل المحول ف2% بروتينات و1.6% أملاح معدنية، وهناك قدر لا بأس به من الكالسيوم والفوسفور، كما يحتوي من الأحماض الطيارة على حامض الفورميك وحامض الخليك. هذا ما تيسر في هذه الحلقة المباركة وفي هذا اللقاء الطيب عن العسل، وسنتكلم إن شاء الله في حلقة قادمة عن منافع الغذاء الملكي ومنافع البروبليس العكبر وغير ذلك من منافع. نتمم هذه الحلقة التي هي عن العسل وكيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء الخطير الذي ربما يسبب جفافا وموتا للإنسان. هل عندنا اتصال؟ فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.